البحار لا تقر من خشيتك والجبال جامدة بهيبتك وجرى النسيم بلطفك وتنعم الخلق في رحمتك الإنس والجن خلقك والجسد والروح عملك والملائكة الأطهار عبيد لك والملائكة المتوجون جند لك آمن بك المؤمن ولم يراه وجحده الجاحد ووجوده شاهدا عليه يسبح الرعد بحمده ويترنم الطائر بأجله سبحانه وتعالى ابتلى عباده المصطفين ليعلم انه ثواب اما سمعت بتلك العباده وما جرى من عباده وهل اتاك نبع الوصف اذ تصور الاحرام احمده جل جلاله على رفع الشك والارتياب واشكره جل جلاله على ستر الخطايا والعافيه واقر له بالتوحيد اقرارا يدفع ليوم الحساب واعترف بان النبي محمد هو لب الالباب وعلى جميع اصحابه ابي بكر خير الاصحاب وعن الجارود عمر الذي جاجر في مجلس القاره وعلى عثمان بن عفان المقتول ظلما ولم يتعدى الصواب وعلى علي البكر يوم بدر وصدر الاحزاب ايها الاخوة المؤمنون في كل بقاع الارض تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى فأحييكم بتحية الاسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأطبتم وأطاب الشمس وتبوأت من الجنة منزلة وبعد أن توقف إسلام عن هذا المكان ورفعت الملائكة إلى عنان السماء وبنيت السماء بالنجوم تلمع تشهد على العباد على ما يفعله على ظهر الارض يتواصل اعضاؤنا في هذه الليله القرانيه المباركه التي تحول تكريما لهذه الروح الطاهره التي سرعان ما سحرت على السماء لتستقر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وعلى هذا الحسد الذي هو الان في قبره اولى من رياض الجنه وهذه طبيعة الحياة كلنا ضيوف ولا بد لضيف مهما طلب إقامته لا بد له أن يرحل يوما من الأيام ولا بد لكل إنسان يعلم تماما علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين إذا ما دخل المقابر ذاكرا لقراءة الفاتحة للأموال لا بد أن يأتي عليه يوم حتى يضار وتقرأ له الفاتحة ولا بد أن يعلم كل إنسان على قيد الحياة صلى على ثلاثة محراب في يوم من الأيام لابد أن يأتي عليه يوم ويصلى عليه كما صلي على غيره من قبل أيها الإخوة المؤمنون يتوارث مع بعضنا ولقائنا لنعيش بعض لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة نسمعها الملائكة في علامة السماء قبل أن يسمعها الجسد في الأرض فتتشنف الأذن عند الاستماع إليها ولها دوي كدوي النحل البشرية مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية العربية والعالم الإسلامي وأخبار الإذاعة في النجوم العربي والنقيب والترقيد الشمس مركز البشرية في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الكامل أحمد شعيب أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضرات الحسنى الاستماع هم فاتحينهم عشان الرسم كده بوضع عشان يقدروا يرسموا في الحته اللي كانت فيها الله يهديك لا بسم الله الرحمن الرحيم Oh, yeah.

الله من الأجل وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Oh, no, no, no.

Thank you. عشنا التأويل به لحاج هذه التلاوة القرآنية العصر المباركة، فتتلقى أكثر حضراتكم ذلك العمل القرآني والعمل الإذاعي قارئ إذاعة والحجب العربي وقارئ قبلية قصة العربية والعام الإسلامي والفقيه بالتنظيم الشرق حركه الحسينيه فضيله الطارق الشكابي الاحمد شعيش تتقدم الاسره الكريمه والعائله الكريمه بخالص الشكر والتقدير الى كل من واساهم في هذا العزاء، وشكر لكل القيادات الشعبيه والقيادات التنفيذيه الساده الكبار والساده المستشارين والساده العلماء الاجلاء وكل الذين جاءوا يقدمون اعزاء للاسره الكريمه. اشكر اسمكم اسرائيل الاخبار احدى مشاهد الخمسه السابعه له احداث كثير يتظاهر وكثير تقصد، وشكر شديد الاحداث الصوتيه والاداره يصحبها اولاد العجوز اداره المهندس الكبير العجوز، وشكر زوجتي الرياضه المتمكن لها الاستاذ اشرف اخر مصاره بالفكر الكبير في بيت اخوتي والصورة تفخر على بقية صور القرآن الكريم، لأنها الصورة الوحيدة التي تبدل بلال السيد موسى عليه السلام من ولادته إلى ما حدث بينه وبين بني إسرائيل. وصدق المصحف يقول: يا من كلما أوتي أجاب ومن بجلاله ينشئ السحاب، إلا من رد في الدجى كلاما بلطف ثم ألهمه الحضارة، ورد يوسف في بعد بحر وقد اتحد أبوه السحابة، واختص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابة. وسيدنا موسى عليه السلام الذي قال له الأمر تبارك وتعالى: يا موسى ارضى بكثرة خبز تشد بها الأرض، وارضى بخرقة تواهي بها سوءك، واصبر على المصائب، وفي رواية أخرى على المصيبات، وإذا رأيت الدنيا مقبلة عليك فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيدنا موسى عليه السلام المجال يطول في حديثه حتى نعيش في معيته من ولادته في محافظة الشرقية إلى أقاطع إلى مدينة القاهرة ثم إلى عين الشمس، ثم انتقل السيد موسى إلى مدينة قارن عدو، ثم انتقل السيد موسى إلى قرية تابعة لمركز أبو حماد في محافظة الشرقية، ثم انتقل السيد موسى على جبل الطور لمخاطبة الذات العلية، ثم انتقل السيد موسى إلى مدينة اليمن وما حدث بينه وبين شعيب في هذا الزواج الغير متفق عليه، ولم يكن على استعداد لهذا الأمر. ومن حسن الصنع أن كبير الأنبياء يضع يده في يد خفيف الأنبياء تجتمع المصاحة والبلاغة والبيان. السيد موسى الكبير وسيدنا شعيب هو رقيب الأنبياء، أجمل ما تمتلك المصاحة بالبلاغة الكبير مع الخفيف، ومع ذلك كله يبدا سيدنا موسى عليه السلام في حواره وفي زواجه من احدى بنات شعيب عليه السلام. والسيد موسى عليه السلام حينما سئل وهو على هذا الرسول وقالوا له: كيف علمت ان الذي يخاطبك هو الله؟ فيرد عليه قائلا: لو كان الذي يناجيني بشر او ملك لسمعت صوته من جهة واحدة، أما الذي يناجيه وهو الذات العلي بدليل أن استمعت إلى صوته من جهات أربع وخوف. وهذا بيان رائع. وسيدنا موسى عليه السلام حينما عرج في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج وعاد الحبيب إليه وقال له: يا محمد ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. كان الهدف الأساسي هو هذا تفسير أهل الباطل. أن السيد موسى عليه السلام حينما خلق من ربي الرؤيا قال ربي أرني أنظر إليك، قال لم ترني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. وكأن لسان الحال يقول يا موسى أنت ليس مؤهلا لرؤيتي، أما المؤهل لرؤيتي فهو حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى. والحكمة في الرجوع الحبيب إلى موسى، يقول سيدنا موسى عليه السلام لما حرف برؤية الذات العلية رأيت نور الذات العلية في جبين محمد، فأردت أن يرجع محمد مرة ثانية، وكلما ذهب وعاد كلما وجدت نور الذات العلية في جبين حضرة النبي محمد. وسيدنا موسى عليه السلام الذي جاء من مدينة القاهرة وبالتحديد من مدينة عين شمس سيرا على الأقدام وتآكل خلقه من شدة المشي وأصيب بالألم وأصيب بالمرض وبالجوع والعمى وأصبح وحيدا بليدا فيتضرع إلى ربه تحت الشمس الساطعة ويقول يا رب وحيد بليد مريض جائع. أوحى الله إليه قائلا يا موسى إن كنت عطشان أرويت وإن كنت جوعان أطعمت وإن كنت مريض شفيت ولا تقل وحيدا فريدا فأنا معك في كل زمان ومكان يا موسى. وسيدنا موسى عليه السلام الذي لما أصيب بألم في بطنه تضرع إلى الذات العلية وقال يا رب من سمي الصوت، فما كان من حق إلى أن أوحى السيد موسى عليه السلام أن اذهب إلى هذه الشجرة وكل من أوراقها. وبالفعل ذهب سيدنا موسى وذهب إلى الشجرة واختطف من أوراقها فشفي بأمر الله عز وجل. وبعد أيام قلائل عاد لألم وعاد لمرض إلى سيدنا موسى عليه السلام، ومع الأسف الشديد لم يسأل رب العزة تبارك وتعالى، فذهب من تلقاء نفسه وأكل من أوراقها فلم يشفى سيدنا موسى عليه السلام. فقال يا رب أليست هذه الشجرة وهذه الأوراق؟ قال نعم يا موسى. قال وكيف لم تشفى يا رب؟ قال يا موسى في بداية الأمر اعتمدت علي وسألتني فشفيت بأمري، أما في المرة الثانية فقد اعتمدت على أوراق الشجرة ومن اعتمد على غيره أضل الطريق يا موسى. ويسأل رب العزة قائلا يا رب إن سألك العلماء ماذا تقول لهم؟ قال يا موسى أقول لهم لبيك. قال وإن سألك المجاهدين؟ قال أقول لهم لبيك. وإذا سألك الصائمون؟ قال أقول لهم لبيك. وإذا سألك حديث بيت الله الحرام؟ قال أقول لهم لبيك. وإذا سألك المذنبون؟ قال يا موسى أقول لهم لبيك لبيك لبيك. قال لما يا رب؟ قال يا موسى العلماء اعتمدوا على علمك والمجاهدون اعتمدوا على جهادك والصائمون اعتمدوا على صيامهم، أما المذنبون فقد اعتمدوا عليك، فمن اعتمد علي فأنا له يا موسى. حقا عندما يقول احد الصحابه الاعلام ابي الحوالي دخلت على سليمان فوجدته يبكي بكاء شديدا فقلت له لما هذا البكاء؟ فقال كيف لا ابكي واذا ما زال الصواب والطلب ونطلت الاسره وفرشت الفور وفرش اهل المحبه اقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم واشرف عليهم الجليل مكرهم الحسين العربي والمقيم للترسيل الشام الشام الجزائرية في محافظة الشرقية، فضيلة الطارق الشقيقي أحمد شعيب.